إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الحسيب. وقد قاد إلى الحديث عنه ما كنا تحدثنا عنه من الأسماء الحسنى التي لها نوع ارتباط بهذا الاسم الكريم، فكان أول ذلك حينما تحدثنا عن اسمه الحكم، ثم جاء الحديث عن بعض الأسماء التي تتعلق بأصل هذه المادة ولها نوع ارتباط ببعض المعنى الذي يدل عليه ذلك الاسم. أيها الأحبة، سيكون هذا الحديث بإذن الله متضمنا لأربع قضايا: الأولى في بيان معنى هذا الاسم الكريم، والثانية في ذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة، والثالثة في ذكر ما يدل عليه هذا الاسم، وأما الرابعة ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. هذه أربع قضايا. فأول ذلك ما يتصل بالمعنى، فالحسيب أيها الأحبة في لغة العرب يدل على معاني متعددة، الذي يناسب هنا في هذا المقام من هذه المعاني فيما يتصل بأسماء الله جل جلاله قد لا يزيد عن ثلاثة. أما الأول من معاني الحسيب في لغة العرب فهو الكافي، تقول حسبي يعني كفاني، حسبي كذا، حسبي منك كذا يعني يكفيني كذا. إذا أعطاك أحد شيئا فاكتفيت ثم قلت حسبي يعني كفاني، بهذا معنى. والمعنى الثاني للحسيب أنه الذي يحاسب، وهي صيغة مبالغة، حسيب على وزن فعيل يحاسب، فالذي يحاسب غيره يقال له حسيب. والمعنى الثالث وهو قريب من هذا الثاني، وهو المحصي الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء كما سيأتي. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فإن هذه المعاني الثلاثة صحيحة، وهي من جملة ما يفسر به هذا الاسم الكريم، فيقال الله تبارك وتعالى هو الحسيب يعني الكافي، من الحسب بمعنى الكفاية، وهذه الكفاية بنوعيها: الكفاية العامة لعموم الخلق، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم ويعطيهم، وهو الذي يخلقهم، وهو الذي يكفيهم كل ما يحتاجون إليه، فلا يفتقرون إلى أحد سواه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس والخلائق وخلق الأرض وقدر فيها أقواتها، فكل ما يحصل للناس إنما هو من فضل الله عز وجل وكفايته. وهذه الكفاية قد جعل الله عز وجل سنته في هذا الكون، أن جعل الأسباب والمسببات، وهو سبحانه وتعالى خالق الأسباب كما أنه خالق المسببات. فينبغي أن ينظر إلى هذا المعنى بهذا الاعتبار، فهذه الوسائط التي يتحصلون بواسطتها على ما يحتاجون إليه من أرزاقهم وأقواتهم هو الذي هيأها وخلقها وهداهم إليها. يعني حينما خلق الله تبارك وتعالى الأرض وهيأ فيها الأرزاق والمعايش وذللها، هدى هذه المخلوقات إلى ما يكون به قوامها وما يحصل به، ما تتحقق به معايشها، علمهم ذلك وهداهم إليه هداية فطرية. انظر إلى الجنين وهو في بطن أمه، كيف تكون حياته وما الذي يقيمه؟ جعل الله عز وجل له من الأسباب ما لا يد له فيه وما لا يد لأحد من الخلق فيه، حتى الأم فإنها لا تعطيه شيئا ولا تتمكن من ذلك. ثم انظر إليه حينما يخرج من بطن أمه، فإنه يلتقم الثدي، وقبل ذلك لم يكن ثدي أمه دارا باللبن، فإذا خرج هذا المولود در ثديها، ثم هدى الله عز وجل هذا الصغير إلى التقامه، وصار غذاؤه من هذا اللبن. وهكذا تستطيع أن تقيس على ذلك كل ما تشاهده بهذه الحياة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يكفي الخلق، ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. حتى في حال المرض، فإن بعض أهل العلم يقولون ينبغي أن يترك المريض فيما يشتهيه من الطعام، فإن الله قد يلهمه ما تحصل به عافيته. ثم انظر إلى أهل البوادي حيث لا يجدون الأطباء، أهل القرى والمدن والأمصار عندهم أطباء، لكن حيث لا يوجد الأطباء في البوادي، فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم كابن خلدون، يقولون بأن أهل البوادي لا يحتاجون إلى الأطباء كثيرا. وإذا نظرت إلى حالهم ومزاولاتهم في علاج الأمراض والأدواء تجد أنهم يتوصلون إلى ذلك بأقرب طريق. وإذا نظرت إلى ما أعطاهم الله عز وجل من المنعة والقوة والقدرة على تحمل الأمراض وجدت ذلك يتناسب مع البيئة التي يعيشون فيها. بل لو سألتم من يتطببون ويتعاطون طب الحيوان فإنهم يقولون يوجد عند الحيوانات من المناعة أضعاف أضعاف ما عند الإنسان. كنت أتعجب أسأل بعضهم حينما يجرون العمليات لهذه الحيوانات ثم تخرج وتتمرغ بالتراب بهيمة، أما يحصل عندها تلوث وتسمم ومضاعفات؟ المريض يحتاج بعد العملية إلى مدة في المستشفى ومعقمات ومضادات وما أشبه ذلك. قالوا هي لا تحتاج إلى شيء من هذا، عندها مناعة قوية جدا، تخرج من العملية وتجدها رابضة في التراب ولا يضرها ذلك شيئا. من الذي هيأ هذا وجعل لكل شيء ما يصلحه ويناسبه؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي كفى خلقه ما يحتاجون إليه. وأما الكفاية الخاصة فهي لأهل الإيمان، تكون لأوليائه وأهل طاعته، أهل العبودية الخاصة الذين عرفوه فتوجهوا إليه وتعبدوا إليه عبودية الاختيار، فاشتغلوا بذكره وشكره وعبادته، فهؤلاء الله تبارك وتعالى يكلأهم ويحوطهم ويحفظهم وينصرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هنا مفرد مضاف إلى المعرفة الضمير الهاء، وذلك للعموم بمعنى أليس الله بكاف عباده، ويدل على ذلك القراءة الأخرى المتواترة، فذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو عليه الصلاة والسلام أولى من يدخل في هذه الآية، ولكن الآية تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشمل أهل العبودية الخاصة بقدر ما يحققون من هذه العبودية بقدر ما يكون لهم من الكفاية، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أليس الله بكاف عباده؟ على قدر ما يكون عندنا من العبودية على قدر ما يحصل لنا من الكفاية، إن زاد هذا زادت الكفاية، إن زاد الوصف زاد الحكم المرتب عليه وهو الكفاية، وإن نقص الوصف وهو العبودية نقصت كفاية الله عز وجل للعبد بحسب ما قصر وفرط ونقص من عبوديته. فمن أراد كفاية الله عز وجل فليقبل عليه ليتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما عبادات السر. إذا كان للعبد خبيئة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل ولو كانت يسيرة، فإنه يجد أثر ذلك في الملمات والكروب والشدائد حينما تداهمه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك. فهذه أمور يحتاج المؤمن أن يربي عليها نفسه. وأكثر ما جاء وصف الحسب في القرآن إنما يراد به هذا النوع الخاص، وهو كفاية أهل الإيمان الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله يكفينا ونعم الوكيل. فهذا كفاية لأهل الإيمان، ولهذا قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حصلت لهم الكفاية، لم يمسسهم سوء، انقلبوا بألطاف الله جل جلاله. وهكذا في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن حسبهم الله. وليس المعنى أن حسبه الله وأن حسبه من اتبعه من المؤمنين، أي أن الله يكفيه بألطافه وقوته ومعونته ويكفيه بأهل الإيمان، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن الله كافيك وأنه يكفي من اتبعك من المؤمنين، فالله كافي أولياءه. هذا هو المعنى، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا كله بهذا المعنى الخاص من الكفاية. هذا معنى المعنى الأول للحسيب، يعني الكافي، الكفاية العامة والكفاية الخاصة. والمعنى الثاني وهو المحصي، الذي يحفظ أعمال العباد من خير وشر ويحفظها، لا يفوته من ذلك شيء، كما أنه يحاسبهم على ذلك. فهذا من معاني الحسيب، يحصي الأعمال والآجال وكل شيء، كما أنه أيضا يحاسب عباده على أعمالهم، فهو حسيب بمعنى محاسب، كما قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. على هذا المعنى، وسيأتي ما قاله ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وهكذا في قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ليس معناه كان على كل شيء كافيا، وإنما يحصي الأعمال ويحاسب عليها ويجازي. وهكذا في قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ليس معناه وهو أسرع الكافين، وإنما ذلك من المحاسبة أو الحسب بمعنى الإحصاء والعد كما سيأتي. وهكذا في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهكذا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذلك كله يرجع إلى هذا المعنى الثاني والثالث، والله تعالى أعلم. فالله جل جلاله حسيب بمعنى ضابط لأعداد المخلوقات وهيئاتها وخصائصها وأوصافها ومقاديرها، ويضبط مقادير الأشياء، لا يفوته منها شيء، ويحصي أعمال المكلفين ويحصي أرزاقهم وآجالهم وأقدارهم ومآلهم حال كونهم في هذه الحياة الدنيا وبعد موتهم عند الحساب الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. هذا الخلق الهائل كما ترون بكل ذراته، الله جل جلاله قد أحصاه وعده، ولا يغيب عنه قليل ولا كثير. وعلى كثرة أفعال الناس ومزاولاتهم وعلى كثرة كلامهم، الله تبارك وتعالى لا يفوته من ذلك شيء. وهكذا جاءت عبارات المفسرين، كما قال ابن جرير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله حسيبا، هنا فسره بالكافي، أي كافيا من الشهود الذين يشهدون له من أجل أنه دفع مال اليتيم. كفى بالله كافيا، مع أن أكثر المفسرين لا يفسرونه هنا بالكافي وإنما المحاسب. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله حسيبا، فسره ابن جرير رحمه الله بالحافظ لأعمال الخلق. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يقول يعني حفيظا عليكم. فهنا يفسر ابن جرير رحمه الله مثل هذه المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى تارة بالكافي وتارة بالمحصي وتارة بالحفيظ الذي يحفظ أعمال العباد جل جلاله وتقدست أسماؤه. وتجد في عبارات بعض أهل العلم كصاحب المنهاج في شعب الإيمان، حيث فسر الحسيب بأنه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب. يعني العباد يحتاجون إلى عد وعقد باليد، أو يحتاجون إلى آلة حاسبة أو نحو ذلك، والله يحسب ذلك جميعا من غير حاجة إلى ما يزاولونه من أجل أن يتوصلوا إلى النتيجة. ويقول: لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئا فشيئا ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه، والله لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث. يعني لا يحتاج إلى مقدمات حتى يصل إلى النتائج. العمليات الطويلة، العمليات الصعبة في الرياضيات تحتاج إلى مقدمات، أحيانا لربما تحتاج إلى خطوات كثيرة، قد تحتاج إلى ساعات من أجل أن تحل المسألة الواحدة، وقد لا يصل إليها إلا النادر من الحذاق. لكن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فهو العليم الخبير الحسيب. والحافظ ابن القيم رحمه الله فسر الحسيب بالكافي، كما قال في نونيته: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني. وهذا فيه شيء من الغرابة، حيث إن هذا من معناه، والمعنى أوسع من ذلك. كان من عادة ابن القيم رحمه الله أنه يذكر المعاني التي دل عليها الاسم الكريم ويجمعها ويؤلف بينها، ثم يعبر عنها بأحسن عبارة. بينما تجد في كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مواضع متفرقة من تفسيره، حينما يتعرض لهذا الاسم فإنه يفسره غالبا بما يجمع هذه المعاني، يفسره في موضع بالعليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. ويقول في موضع آخر: الحسيب بمعنى الرقيب الحاسب لعباده، المتولي جزاءهم بالعدل، وبالفضل وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمور دينه ودنياه. وفي موضع ثالث يقول: هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهذا بحسب الموضع الذي فسره به. وفي قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ذكر نحو مما سبق وبين أن هذه الكفاية تكون للعبد بحسب تحقيقه للإيمان والعبودية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وهكذا في قوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أن يحفظ على العباد أعمالهم صغيرها وكبيرها، حسنها وسيئها، ثم يجازيهم عليها. فنخلص من هذا أيها الأحبة أن الحسيب هو الكافي، وهو أيضا الذي يحاسب عباده، وهو كذلك الذي يحصي أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم إلى غير ذلك، فلا يفوته منه شيء. ثانيا، ما يدل على هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة. هذا الاسم يمكن أن يستدل عليه بخمس آيات. في آيتين منها جاء بصيغة الجمع، وفي الأولى بصيغة أفعل التفضيل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وفي الثانية: وكفى بنا حاسبين. ولهذا بعض أهل العلم عد من أسمائه الحسنى سريع الحساب، وعد بعضهم من الأسماء أسرع الحاسبين، وهذا بناء على الأصول التي تقدمت في أول هذه الدروس، أن ذلك لا يكون من الأسماء إلا في حال الإطلاق، كما في قوله تبارك وتعالى في الآيات الثلاث: وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة بالحديث المشهور، حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسب كذا وكذا، كما في لفظ البخاري: إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا، وحسيبه الله. وإن كان هنا جاء بصيغة الفعل، لكن لم يثبت هذا الاسم من هذا الحديث استقلالا. أما ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، فإنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى هذه الصفات: الكفاية، وكذلك أيضا المحاسبة، محاسبة العباد وإحصاء الأعمال، ويدل بدلالة التضمن على أحدهما، كما أنه يدل بدلالة اللزوم على جملة من صفات الله تبارك وتعالى، كما لا يخفى، فإن الحسيب لابد، إذا كان بمعنى الكفاية، لابد أن يكون حيا وقويا وغنيا وعليما وخبيرا ولطيفا وما إلى ذلك من الأسماء والصفات التي لابد منها من أجل أن تحصل الكفاية. وهكذا أيضا حينما يقال إنه بمعنى المحصي أو المحاسب لخلقه، فهذا يحتاج إلى علم، العليم الخبير اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء في أحد معاني هذا الاسم. وهكذا القيوم الذي يقوم على خلقه، وكذلك أيضا الصمد، فإن من معانيه أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وأقواتها وأرزاقها، فتتوجه إليه وحده دون ما سواه. وهكذا القدرة والقوة، هذه الصفة التي تضمنها هذا الاسم أيا كان المعنى من هذه المعاني الثلاثة، هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ هي من صفات الأفعال بمعنى الكفاية أو الإحصاء أو المحاسبة، هذه كلها من الصفات الفعلية. بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الأخير وهو الرابع، وهو أثر الإيمان بهذا الاسم الكريم. الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن الدعاء بهذه الأسماء يكون بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه كما قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أيضا في الحديث المشهور في الصحيح، حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت ترضع صبيها فتكلم في المهد، وفي الحديث أنها رأت امرأة يضربونها ويؤذونها في حال من المهانة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم فسر ذلك فقال: أما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال حينما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، هل هذا دعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حينما يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا دعاء؟ بعض الناس يسأل، يقول: نحن نقول لأولادنا. بعض النساء تقول: أقول لأولادي حسبي الله ونعم الوكيل. أحيانا أظلم فأقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل أكون انتقمت ممن ظلمني بالدعاء عليه وأنا لا أريد أن أنتقم؟ فذلك قد يقوله الإنسان لمجرد الإخبار، والله تعالى أعلم، يقصد به الإخبار أن الله عز وجل يكفيني، يعني تحصل له الكفاية، لا تصل إليه الشرور والمخاوف وما إلى ذلك. وقد يقصد به أمرا زائدا على هذا القدر، وهو أن الله ينتصر له وينتقم له، فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني، كأنه يقول الله ينتصر لي منك، الله ينتقم لي ممن ظلمني ونحو ذلك. فمثل هذا يكون من قبيل الدعاء عليه، أليس كذلك؟ فهذا والله تبارك وتعالى أعلم تفصيل هذه الجملة، أنه تارة يقصد بها الدعاء وتارة يقصد بها الإخبار عن كفاية الله عز وجل، كفاية مجردة من غير، يعني أنه لا يصل إليه ما يتخوفه، لا يصل إليه منهم مكروه، الله يكفيني شرهم وأذاهم ونحو ذلك. وقد يقصد ما هو أبعد من هذا، أن الله ينتصر له وينتقم منه. أما دعاء العبادة فهذا يمكن أن يفرع منه جملة من الأمور، أذكر منها أربع قضايا. الأولى أن الإنسان يحصل عنده إذا عرف أن الله هو الحسيب بمعنى الكافي، يحصل عنده ثقة بالله عز وجل وركون إليه وتوكل عليه. والله يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكذلك: أليس الله بكاف عبده. فأهل الإيمان يثيقون بكفاية الله عز وجل لهم، فهو ناصرهم ومؤيدهم ومقويهم. فيصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى. فهنا الأذى، الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن الأذى ليس من الضرر، بدليل أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم. فحينما يقول الإنسان الكافر أو حينما الإنسان الظالم يسب الدهر، فيرجع ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار ويصرف الأمور، إلى غير ذلك من ما يصدر من الناس من أذية الله عز وجل، فهذا غير الضرر. الناس أقل من أن يضروا الله تبارك وتعالى، إنهم لن يضروا الله شيئا، لكن الأذى يحصل. فهنا: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ويقول: ويخوفونك بالذين من دونه. ويقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه يجب أن نفهم معناها، فهي آية عظيمة. يخوف أولياءه، ليس المعنى أنه يوجد الخوف في قلوب أوليائه، لا، يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، يجعل لهم أبهة، يجعل لهم انتفاشة، يجعل لهم عظمة، يضخمهم، يكبرهم في نفوسكم من أجل أن تخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، الخطاب لعموم الأمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الكافرون والمنافقون يطالبون المؤمن بأشياء من التنازلات، وأن يقدم وأن يبذل لهم من دينه من أجل أن يلتقوا معه في وسط الطريق علهم أن يرضوا عنه. فالله يقول: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأنهم يشتركون في هذه الأشياء، يتواطؤون عليها. ثم قال له: واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا هو الطريق. وإذا فعل ذلك، ترك طاعتهم واتبع ما يوحى إليه من ربه، لن يدعوه من أذاهم، سيتسلطون عليه وسيوجهون إليه سهامهم وحربهم بكل ما استطاعوا. قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه منهج كبير في الحياة وأصل عظيم، لو أن الناس ساروا عليه، سارت عليه الأمة بكاملها في تعاملها مع المنافقين والكافرين، لما صارت حالهم إلى ما ترون. فهنا أيها الأحبة، الله هو الكافي، يجب أن نثق به سبحانه وتعالى. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. الله معك في حال المعاهدات، في حال السلم، في حال الحرب، في حال المفاوضات، إذا كنت على الطريق، على الصراط المستقيم، إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ لا تكترث بهم، لا تكترث بهم، وقوتهم ليست بشيء بإزاء قوة الله تبارك وتعالى وجبروته. وإذا أردتم أن تعرفوا ضعف قوة الخلق، انظروا إلى مدينة يضربها الزلزال بقوة، تراها صارت حصيدا، وانظروا إلى مدينة يجتاحها الطوفان فتتحول مبانيها ودورها إلى قش. فقوة الله وبأسه عظيمة، لا يمكن للخلق أن يصلوا إلى حقيقتها. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلاحظ الحسب الكفاية إنما تكون مختصة بالله جل جلاله لا يشاركه في هذا أحد، فإن حسبك الله. وأما التأييد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد يكون بالمؤمنين، ولكن الكفاية لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له، فهي مختصة به. ولهذا التوكل يجب أن يكون على الله ولا يتوكل على أحد سواه. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مقام تكثر فيه المخاوف، إذا قيل لهم إن الناس بعد الجراح في أحد والهزيمة إن الناس قد جمعوا لكم، فأصحاب القلوب الضعيفة، القلوب الخاوية من معرفة الله عز وجل، الفارغة من الثقة به والتوكل عليه، تجتاحها المخاوف فيكون القلب كالريشة في مهب الريح في هذه المقامات. وهذا قد لا يتصوره الإنسان إلا في وقت المخاوف، في حال الأمن هذه المعاني لا يتصورها الإنسان. ولهذا نحن نقول ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا محل مدارسة دائمة من أجل أن الإنسان يحتاج إليها. قد لا أضيف لكم علما جديدا، وليس هذا هو الهدف، ولكن الهدف هو التربية الإيمانية، أن يبقى عند الإنسان رصيد يتجدد ويثبت، وإذا حصل للإنسان المكروه أو الشدة أو الكرب احتاج، أيا كان هذا الكرب، انقطع في برية، في لجج البحر أشرف على الهلكة، حينما يصيبه الأوجاع والأمراض التي لربما يفاجئه بها الطبيب، فلربما لم تحمل الإنسان قدمه وبدأ في حال من الضعف والانهيار. الناس الذين يواجهون أنواع المكاره في حوادث تقع لهم في الطرق ونحو ذلك، هؤلاء بحاجة إلى هذه المعاني: حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذه لا بد منها، وإلا الإنسان يضعف وينهار وينكسر، والإنسان خلق في كبد، والحياة لا بد أن يواجه فيها المصاعب، والله يسوق لعباده ألوان البلايا ويقلبهم في ذلك، فلا بد أن يواجه الإنسان أشياء مما يكره، فهو بحاجة إلى إيمان راسخ يثبت معه. ولهذا قال أهل الإيمان لما خوفوا بهؤلاء قال الله: فزادهم إيمانا. لماذا زادهم إيمانا؟ يثقون بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي وعد الله ورسوله؟ ماذا يقصدون بهذا؟ الأرجح ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، أن الله وعد بالابتلاء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا الذي وعدهم الله عز وجل به، فلما رأوا الأحزاب قد تجمعوا وحاصروا المدينة مباشرة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. لاحظ كيف صار البلاء يزيد في الإيمان، فهذا يحتاج العبد إلى أن يتذكره دائما، فإذا واجه الشدة قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، لا أنه ينهار وينكسر وتخور قواه. والإنسان قد لا يدرك هذه المعاني أيها الأحبة إلا في أوقات الشدائد. وانظر قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لاحظ، قالوا حسبنا الله، فالكفاية منه وحده سبحانه وتعالى، والإيتاء سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. يشمل البلاغ يعني في الأحكام، ويشمل أيضا العطاء، وهكذا في الرغبة: إنا إلى الله راغبون، فالرغبة تكون إلى الله وحده، وإلى ربك فارغب، ولهذا قدم المعمول على عامله ليفيد الاختصاص أو الحصر. رغبة العبد تتوجه إلى الله كما سيأتي في الذي بعده، كالتوكل والإنابة، وقد تحدثت عن قضايا التوكل بحديث طويل في الأعمال القلبية. وعلى كل حال أيها الأحبة، من أراد الكفاية من الله عز وجل فعليه أن يحقق العبودية، ومن العبودية عبودية التوكل على الله تبارك وتعالى. القلب الذي يلتفت يمنة ويسرة، يتعلق بالمخلوقين ويرتبط بهم ويؤملهم أو يخافهم أو نحو ذلك، ثم يقول أنا أطلب الكفاية من الله عز وجل، هذا ما صدق مع الله سبحانه وتعالى. فأهل العبودية يكون لهم كما سبق من الكفاية بحسب عبوديتهم، ومن ثم فإن العبد يرفع حوائجه إلى ربه جل جلاله، فلا يستوحش من إعراض الخلق عنه، ولا يأنس بقبولهم، ثقة بأن الذي قسم له لا يفوته، وأن ما لم يقسم له لا يمكن أن يحصله، وأن ما شاء الله وأراد وقضى وقدر لا بد أن يقع، وما لم يقضه سبحانه وتعالى فلا سبيل إلى تحصيله. وفي الصحيح كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الحديث الآخر: من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعف أعفه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. وفي الحديث الآخر: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وفي الحديث: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. وفي الحديث الآخر: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كل هذا يحصل للمتوكلين الواثقين بربهم تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يؤثره الإيمان بهذا الاسم من جهة معناه الأول وهو الكفاية: الافتقار إلى الله عز وجل، أن يكون فقر العبد إلى ربه، لأنه هو الذي يكفيه، ولا يمكن للعبد أن يستغني عن الله جل جلاله. وكل ما يتوهمه الإنسان من أن لونا من الكفاية يحصل من أحد من المخلوقين فهو مخطئ، باعتبار أن تلك الأسباب إنما هيأها الله جل جلاله، فهو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات، والله تبارك وتعالى يهيئ لعبده ما شاء. وتسمع أشياء عجيبة في أحوال هذا الخلق، وما يهيئ الله عز وجل لهم من أسباب الرزق والعافية والسلامة من الآفات والشرور والنكبات في أمور عجيبة. هذا رجل يريد أن يسافر، ثم بعد ذلك يحصل منه تصرف يسير ما كان يحسب له حسابا، فيما سمعته من بعض المشايخ ممن سمع من هذا الرجل يقطف زهرة عند المكان الذي المحطة أو الميناء الذي يركب في السفن منه، ثم يؤخذ هذا الرجل ليحاسب ويعاقب لأنه قطع هذه الزهرة. وقد جاء إلى هذا المكان من أجل أن يتفرغ للدراسة، وقد ابتعث من أجل ذلك، فجلس أسبوعا انقطع فيه عن الناس من أجل أن يذاكر وأن يحصل، وقبل الاختبار بيوم يتوجه ليسافر إلى مدينته التي يدرس فيها، فيؤخذ بسبب زهرة ويوضع في الحجز ويكاد يموت من الحسرة. فلما جاء اليوم الثاني أفرجوا عنه واكتفوا بهذا الإجراء، فلما خرج وذهب ليبحث عن أمتعته التي قد سبقته يفترض في السفينة، وسأل وإذا في الميناء حداد ونحو ذلك، وإذا بالسفينة التي كان سيركب فيها قد غرقت وغرقوا جميعا إلا راكب واحد تخلف، وتبين أنه هو هذا الراكب. انظر بهذا التصرف وهو يتحسر على ما فاته من اختبار. فأقول الله عز وجل يهيئ لعبده أمورا لا تخطر له على بال. وإذا نظرتم في أحوال الناس فيما يهيئه الله من الأرزاق ونحو ذلك تجدون أمورا عجيبة. الله تبارك وتعالى كما يقول عن نفسه: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. الله تبارك وتعالى كتب ذلك، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. والله يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا. ومن جملة ذلك الأعمال والآجال والأرزاق، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: أحصاه الله ونسوه، على كثرته وتفرقه وكثرة الخلائق. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى قال بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما: إن الملك يكتب كل شيء، أكلت وذهبت وشربت وجئت، ثم بعد ذلك يمحى ما لا يتعلق به الجزاء ويبقى ما يتعلق به الحساب. فهذا كله أيها الأحبة يثمر في قلوبنا، ولا بد الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته والمحاسبة لهذه النفوس على الأعمال، لأننا سنؤول إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبنا. فهذا هو الأمر الثالث مما يثمره هذا الاسم الكريم في معناه الآخر، وهو الحسيب بمعنى المحاسب أو المحصي الذي يحصي الأعمال. فيكون العبد محاسبا لنفسه، يحصي ما يصدر عنه، لأن الله سيحاسبه على جميع أعماله وأقواله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والله جل جلاله يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتصور هذه الأعمال القديم والجديد الجليل والحقير أحصاه الله تبارك وتعالى، ينساه العبد أو ينسى منه كثيرا، ولكن الله لا ينسى شيئا من ذلك، فيصيرون إليه إلى يوم الحساب ويجازيهم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلا يصح ولا يليق بحال من الأحوال أن يكون المؤمن ممن نسي وغفل عن يوم الحساب، وإلا فإن من غفل عن يوم الحساب فإنه لا يبالي بما صدر منه، ومن ثم فإنه يقارف ألوان الإجرام والمعاصي والكبائر ولا يرعوي عن شيء. ولهذا قال موسى صلى الله عليه وسلم: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولذلك في كثير من المواضع الله تبارك وتعالى حينما يأمر أهل الإيمان أو ينهاهم يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. لماذا اليوم الآخر مع الإيمان؟ لأن العبد إذا علم أنه سيأتيه يوم يحاسب فيه على القليل والكثير فإنه يحاسب نفسه ولا يقدم على شيء يمكن أن يلحقه به ضرر أو معرة، ومن ثم يقدم على الله عز وجل متخففا من الذنوب. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اتقوا الله أمر بالتقوى عام، ثم قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه المحاسبة، ثم قال: واتقوا الله، أعادها ثانية كأن ذلك والله أعلم يتعلق بما قبله مباشرة، وهو قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن العبد قد لا يتقي الله فلا يحاسب نفسه، وقد يحاسب محاسبة لا يتقي الله فيها. ربما يحاسب نفسه يقول: أنا ما شاء الله، ما ينقصني شيء، أنا أتقاكم لله عز وجل. هذا لا يصح أن يقوله أحد الناس، هذا يصلح لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس من المقصرين حينما يذكر بالله عز وجل يكابر ويزكي نفسه وينفي ما نسب إليه من التقصير، فهذا مؤشر ودلالة على وجود مشكلة في التقوى من أصلها. لأن الإنسان إذا وجدت عنده التقوى فإنه يحاسب نفسه، فإن لم يعرف عيوبه فإنه إذا عرف بها أقر، أما أنه لا يتذكر وإذا ذكر يكابر، فمثل هذا كيف يستقيم وكيف تصلح حاله؟ ولهذا بعض الذين ينحرفون يخشى أن يطمس الله على قلوبهم. ولذلك كثيرا ما أسمع زوجة تشتكي من زوجها، تقول: كان صالحا، كان من طلاب العلم، كان يحضر عندك الدروس، وكان وكان، يطلب العلم ثم بعد ذلك انحرف. تقول: إذا كلمناه، إذا نصحناه، إذا وعظناه، قال: إذا أردتم في هذه الجزئية ألقي عليكم محاضرات. ماذا بقي؟ يقول: أنا أعلم بهذا منكم، لا يقبل من أحد نصيحة. فهذا نسأل الله العافية، يخشى أن يكون ممن أضله الله على علم، ويخشى أن يختم على قلب الإنسان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، هذا الإنسان اللي يقول مثل هذا الكلام: إذا بغيت ألقي عليكم محاضرات، ما يخشى أن الله يحول بين قلبه وبين الهداية؟ تجد بعض الناس ضعيف الإرادة تماما، قد تسلط عليه الشيطان، يقول: أعرف كل شيء، حتى إن أحدهم مرة سأل عن طريقة التخلص من ذنب من الذنوب الكبار، ثم ذكر لي قائمة طويلة من المراجع التي عالجت الموضوع، قال كل هذا أعرفه وقرأته وألقيته، قلت والله ما عندي شيء، لا أملك لك الهداية، كنت أريد أن أدلك على بعض الأشياء بحيث إذا نظر فيها الإنسان أفاق من غفلته وتذكر. أما أنك تقول أنا على هذا المستوى من المعرفة والعلم، إذن بقي أمر واحد وهو الهداية، فيحتاج الإنسان يتضرع بين يدي الله عز وجل، ينطرح بين يديه، يكثر من الدعاء واللهج بأن الله تبارك وتعالى يهدي قلبه وأن يثبته على الحق والإيمان، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر. وكذلك جاء عن جماعة من السلف كميمون بن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. وقد قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وجعل الحسن عبارات متفرقة نافعة في هذا الموضوع، في قوله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول: لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي. والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وكان يقول: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وكان يقول: المؤمن قوام على نفسه لله، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وكان بعض الأخيار، بعض الصالحين، يقول: لو أن الإنسان كل ما وقع بذنب أو معصية، سواء كانت مما يتصل باللسان، اغتاب أو كذب أو نحو ذلك، أو بأعمال الجوارح من ألوان المعاصي، يقول لو أنه كل ما فعل مخالفة ألقى في بيته حجرا، فكيف سيتحول هذا البيت فيما بعد؟ أجرب هذا. لو أن الإنسان ألقى في غرفة أو في الفناء حجرا، كل ما عصى الله عز وجل ألقى حجرا، ثم بعد ذلك سيجد أنها تتراكم عليه حتى لا يجد مكانا يجلس فيه، سيكون هذا المكان مشوها لا يصلح للإقامة والسكنة، سيكون أعزكم الله مزبلة منفى. فالقلب أشرف من ذلك، كيف تلقى فيه مثل هذه الجرائر والجرائم والذنوب والمعاصي؟ كيف تكون حال القلب بعد هذا إن لم يصقل بتوبة نصوح، توبة صادقة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء. تصور لو أن معك صبغ، وكل ما وقعت في مخالفة أو نحو ذلك قلت بالجدار هكذا، بعد مدة كيف ستجد لون هذا الجدار؟ في حال من السواد والتشويه، فالقلب أشد تأثرا من الجدار بمثل هذه الممارسات. فلهذا يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه دائما، أن يحاسبها، ومن ثم يستريح، ويستريح الناس من ظلمه وشره وعدوانه. تستريح زوجته، ويستريحون أولاده، ويستريحون جيرانه، ويستريحون أقاربه. هناك مشكلة كبيرة نعاني منها أيها الأحبة، يعني أحيانا الواحد يتحير كيف يستطيع أن يعالج مشكلة واقع فيها بعض الناس. حينما يذكر إنسان مشكلة من المشكلات وتبحث عن علاجات، مالك قريب، مالك أخ، مالك ابن عم، الأب هذا كيف، كيف نظره للناس، تجد أنه لا يعترف بأحد ولا يذكر عنده أحد من أهل الفضل أو الخير إلا شتمه، ولا أحد من جيرانه ولا أحد من قرابته إلا ذمه وعابه بأقبح الأوصاف. طيب مثل هذا كيف يمكن أن تصلح حاله؟ فنحتاج إلى معالجة، إلى محاسبة. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ذكرت في الكلام على الأعمال القلبية ما جرى لمعاوية بن قرة لما جاء له بطعام فأكل منه، ثم بعد ذلك ترك بعضه ونام، فلما أصبح وجده مسودا من الذر فوزنه بالذر، ثم أزال الذر عنه ووزنه من غير ذر فوجد أن وزنه لم يتغير، مسود من الذر. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني الوزن الحساب بمثاقيل الذر. والآخر أبو العباس الخطاب لما جاء بحبة خردل وجاء بمجموعة من الذر ووضعها في كفة الميزان، فوجد أن حبة الخردل أثقل من الذر وإن كان مثقال حبة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة، فالوزن بهذه الأمور الدقيقة. هل نحن نتعامل مع أنفسنا ونحتاط ونحترز في ما نأتي وما نذر بهذه الطريقة؟ انظر إلى حال بعض هؤلاء. هذا رجل يقال له رياح القيسي، له ترجمة في سير أعلام نبلاء أثنى عليه الذهبي كثيرا. هذا الرجل كان يمر بجوار رجل آخر يقال له معاذ بن عون الضرير، يقول يمر بعد المغرب قريبا من المقبرة، يقول إذا خلت الطريق مر فكنت أسمعه ولا يشعر بي وهو ينشج بالبكاء ويقول إلى كم يا ليل يا نهار تحطاني من أجلي وأنا غافل عما يراد بي، إنا لله إنا لله. يقول فهو كذلك يردد هذا الكلام حتى يغيب عني. يقول كل يوم يمر من هذا الدرب، إذا جاء المغرب يردد مثل هذا الكلام، يعني إذا غابت الشمس تذكر وإذا أشرقت الشمس تذكر واعتبر. وكم تمر علينا من الأيام والشهور والسنوات ونحن لا نتعظ. وكان يقول هذا الرجل، يقول لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. إحنا كم ذنب عندنا؟ هو عهدها نيف وأربعون واستغفر لكل واحد 100,000 مرة. وجاء مرة يسأل عن رجل يقال له ضيغم كما يحكي ابنه مالك، يقول جاء بعد العصر فسأل عن الوالد فقلنا نائم، فقال أنوم في هذه الساعة، كره النوم بعد العصر، أنوم في هذه الساعة. يقول قال أهذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرفا. يقول فأتبعناه رسولا، يعني من أجل أن يقول له ألا نوقظه لك، فتأخر الذي أرسلوه حتى غابت الشمس. فلما جاء قالوا يعني غبت عنا طويلا. الرسول رجع لهم قالوا احنا أرسلنا من أجل أن نوقظه العصر أن يرجع إلينا الرجل وأن جئتنا بعد غروب الشمس. فقال هو كان أشغل من أن يفهم عني شيئا. يقول أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه يقول قلت نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ يقول وش علاقتك أنت في الموضوع؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ هو يحاسب نفسه الآن، يقول ليه تقول نوم في هذه الساعة؟ ينام الرجل متى شاء وقلت هذا وقت نوم وما يدريك أن هذا ليس بوقت نوم، تسألين عما لا يعنيك وتتكلمين بما لا يعنيك، إلى أن قال سوءة لك سوءة لك، أما تستحين؟ كم توبخين وعن غيك لا تنتهين. وجعل يبكي يقول وهو لا يشعر بمكاني، فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته. يقول هذا اللي حبسني إلى المغرب، كنت أشاهد الإنسان العجيب على كلمة قالها نوم في هذه الساعة، أي نام الرجل بعد العصر ثم جلس يوبخ نفسه كيف تقول هذا الكلام، مع أن هذا الكلام ما في إثم فيما يبدو، لكن هالمحاسبة الدقيقة كيف قلت مثل هذا الكلام وما شأنك بالرجل، ينام الرجل متى شاء. نحن ماذا نقول؟ وإذا قلنا كيف نتصرف؟ لو أننا واجهنا أحد في الطريق تصرف إزاءنا تصرفا غير جيد ونحن نمر بالسيارة أو نحو ذلك، قد تصدر الإنسان من عبارات يبدي فيها امتعاضه من هذا الإنسان وأن هذا الإنسان لم يحسن التصرف ولم يحسن الأدب أو نحو ذلك، أو أنه عجول أو خلق الإنسان من عجل أو نحو هذا، ولا نحاسب أنفسنا بل لربما لا نفكر في الكلمة التي قلناها. نقول إن شاء الله ما يصل هذا إلى شتم الناس وإلى سب الناس، لكن الإنسان يبدي أحيانا امتعاضه من بعض التصرفات التي يرى فيها بعض الرعونات من بعض الناس. فأرباب القلوب كما قيل أيها الأحبة المحسون بأوجاع الذنوب، العالمون يقينا بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه لجميع العيوب، أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب المحرر كلما برز عنها وصدر، ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شريكته بعداوة وقعت بينه وبينه، كيف يتحاسب ويتعامل معه. فينبغي على العبد أن يقف مع نفسه على الدوام لمحاسبتها، فيميز حركات النفس وسكناتها ويقف عند همه وخاطره. ماذا أردت بذلك؟ هل تريد وجه الله عز وجل أو تريد وجوه الناس؟ هل هذا العمل تأتي به على الوجه المشروع أو أنك تأتي به على وجه فيه مخالفة أو نحو ذلك؟ تريد الحج، ماذا تريد؟ تريد تضيف في العداد رقم جديد في الحج؟ تريد أن يقال حاج؟ أو تريد ما عند الله عز وجل؟ ثم إذا أردت الحج، هل تريد أن تأتي بالحج على الوجه المشروع، على الأقل بالمحافظة على الواجبات، أو تريد حجه تخل بكثير فيها من الله المستعان الواجبات والأعمال التي قد لا تبرأ الذمة بتركها؟ يعني بعضهم كما يقول يعني يذهب يحج يوم عرفة، يأتي يوم عرفة في الليل يمر عليها يأتي ويرجع إلى الطائف أو إلى جدة، فقط يمر على عرفة، ثم بعد ذلك إذا ذهب الحجاج وانتهى مثل هذه الأيام الحرم خف الزحام ذهب وطاف طواف الإفاضة وسعى، وأما رمي الجمار وما إلى ذلك فهو يذبح عن ذلك فدية ويقول الحج عرفة والحمد لله أنا أحج كل سنة بهذه الطريقة، هذه حجة لم يتق الله عز وجل فيها، وليس من ضرورة تحمله على ذلك. والله المستعان، الأمر الأخير والرابع مما يؤثره الإيمان بهذا الاسم بمعنى الإحصاء والعد ونحو ذلك، هو أن يعظم الإنسان ربه تبارك وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، كما يقول ابن جرير رحمه الله هو أسرع الحاسبين، أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها، لأنه لا يحسب بعقد يد ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك أحصاه الله عز وجل في كتاب. فكما أن الله تبارك وتعالى خلقهم خلقا لا مشقة فيه وبعثهم بلا مشقة كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تصور لو أن أحد من الناس أراد أن يجري مقابلات، تقدم 100,000 طالب للجامعات ووضعت لهم لجنة واحدة تقابلهم، كم يحتاجون من الوقت حتى يدركهم ذلك؟ فكيف بكل الخلائق من أولهم إلى آخرهم؟ الله يحاسبهم كنفس واحدة، هذا معنى المحاسبة. ومن معنى الإحصاء الله تبارك وتعالى أحصى كل ما في هذا الكون من الذرات. تصور ماذا يوجد في قعر البحار وماذا يوجد من الهباء في الفضاء وماذا يوجد من الكواكب والنجوم والأجرام العلوية والسفلية وما يوجد من البشر من الأولين والآخرين وما صدر عنهم من الأقوال والأفعال، كل هذا أحصاه الله عز وجل بلا حاجة إلى ما يحتاج إليه الخلق في الإحصاء والعد. فعند ذلك إذا عرف العبد مثل هذا عظم الله التعظيم اللائق. فربنا أيها الأحبة بهذه المثابة من القدرة العظيمة الباهرة التي لا يمكن للخلق